الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فنكمل بحول الله وقوته والذي لا تتم الصالحات إلا به كتاب الصيام من كتاب الكافي للإمام ابن قدامة صاحب المغني. قال: فصل. وما فعل من هذا ناسيا لم يفطره، لما روى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أكل أحدكم أو شرب ناسيا فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. متفق عليه. وفي لفظ: لا يفطر فإنما هو رزق رزقه الله، فنص على الأكل والشرب، وقسنا عليه سائر ما ذكرناه. وإن فعله مكرها قبل هذا، فقوله فنص على الأكل والشرب وقسنا عليه سائر ما ذكرناه، المعنى أن نص الحديث إذا أكل أحدكم أو شرب ناسيا فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقى. فهنا بين أن العلة هي النسيان. واختلف الكثير من العلماء والمذاهب الفقهية في أنه لا يعتبر النسيان في الجماع في الصلاة، وهذا كلام باطل لا حجة فيه. والأصل رفع عن الأمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، فإذا كان ذلك كذلك فلا قياس، لأنه كما اتفق الأصوليون لا قياس مع النص. فقال: وقسنا عليه سائر ما ذكرناه. وإن فعله مكرها لم يفطر، لقوله عليه السلام: من ذرعه القيء فليس عليه قضاء. ولذلك الحديث جمع النسيان والخطأ والإكراه، فنقيس عليه ما عداه. وإن فعله وهو نائم لم يفطر، لأنه أبلغ في العذر من الناس، وإن فعله وهو نائم فالنوم لا حرج عليه، ليس على في النوم تفريط أو تقصير كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم. وإن فعله جاهلا بتحريمه أفطر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفطر الحاجم والمحجوم في حق رجلين رآهما يفعلان ذلك مع جهلهما بالتحريم، ولأنه نوع جهل لم يعذر به، فالجهل بالوقت أو كالجهل بالوقت. قال: وذكر أبو الخطاب من علماء الحنابلة أنه لا يفطر، لأن الجهل عذر يمنع التأثيم فيمنع الفطر كالنسيان. طيب، هذا القول الثاني هو الأثبت والأصح. لذلك كما أقول مرارا وتكرارا، إنما العبرة في النصوص الشرعية وفي الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة والإجماع والقياس وما تفرع عليهم. ولا بد الإنسان أن يبني كلامه على الحجة. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فالمذاهب الفقهية فيها الكثير من الكلام، وغالب هذه المسائل يصيبهم فيها عدم الحق. لذلك كان الأئمة يتكلمون في مسألة الجمع بين الحديث وبين الفقه وأقول والأصول. فالحديث إنما إن صح بنيت عليه الحجة والفتوى، وإن فسد فما بني على باطل فهو باطل. فقول هنا في المسألة الأولى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفطر الحاجم والمحجوم في حق رجلين رآهما يفعلان ذلك مع جهلهما بالتحريم، ولأنه نوع جهل فلم يعذر به. أبدأ من الأخير، العذر بالجهل أصل من أصول أهل السنة والجماعة، واختلف البعض من السلف فلم يعتبروا العذر بالجهل في بعض الأمور، وهذا قول لا يستقيم مع الحجة. قال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. فالجهل مقطوع به، لأنه لا يدري الإنسان ما يفعل، هو يجهل حتى لو قصر في الجهل والتعليم. وهذه مسألة بينتها في أمور المعتقد قبل ذلك، لأن البعض من المعاصرين المعتبرين ما كان يدعو إلى ذلك، بل كان ينكره، أي ينكر التقصير في الجهل، فيقول: أنت قصرت في التعلم فلا عذر لك في الجهل. ولكن المسألة والجهة منفكة، نعم هو قد قصر فهو آثم، ولكن الأصل أنه لا يعلم، والناس مشغولة في الدنيا، والعوام لا يدخلون المسجد إلا يوم الجمعة، ولا يلتفتون وينظرون إلى المسائل الشرعية والتحقيق الفقهي الأصولي. فينبغي أن يعلم هذا الأمر، وقوله أفطر الحاجم والمحجوم، عندي فيه رسالة طويلة في كتابي ضعيف الناسخ الحديث ومنسوخي بين الفقهاء والمحدثين، وبينت فيه الكثير من كلام أهل العلم، لا سيما إذا نظرت إلى نصب الراية للزيلعيل، وكذلك التلخيص الحبير لابن حجر العسقلاني، فنقل الكثير من كلام المحدثين، وغالبهم يدل على أن الحديث ضعيف لا عبرة به، وإن صححه البعض، مثلا حديث النهي عن صيام يوم السبت، وبعض المعاصرين صححه وتشدد في تصحيحه، فلما رجعت إلى المسألة وجدت أن أبا داود يقول هذا حديث كذب، ووجدت النسائي يقول هذا حديث كذب، ووجدت ابن خزيمة يقول هذا حديث كذب، فلابد من تحقيق كل مسألة على حدة. وكذلك هناك قاعدة: الإعمال أولى من الإهمال، أي ينبغي أن يعمل بالأدلة الشرعية على كل الوجوه إن استطعنا أن نفعل ذلك. فعلى القول بصحة الحديث فنقول: هناك حديث في الدرجة عند البخاري أصح منه، وأنا آخذ بتصحيح الحديث ولو حديث حسن لغيره لا لذاته. فهنا حديث موجود، فوجد في المسألة حديثان فينبغي أن يعمل بهما، أما الحديث الثاني الذي رواه ابن عباس على ما أذكر وهو في صحيح البخاري، ابن عباس نعم، فقال أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم، يبقى الحجة في قول صلى الله عليه وسلم والنظر إلى الدليل الصحيح والضعيف. ثم قال: وإن تمضمض أو استنشق فدخل الماء حلقه لم يفطر، لأنه واصل بغير اختياره ولا واجب مع العجز، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فأشبه الذباب الداخل حلقه، فإن بالغ فيهما فوصل الماء فيه وجهان: أحدهما لا يفطر لأنه بغير اختياره، والثاني يفطر لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه لقيط ابن صبرة حفظا للصوم، فدل على، والحديث ذكر آنفا، فدل على أنه يفطره، ولأنه تولد بسبب منهي عنه فأشبه الإنزال عن المباشرة، يعني قضية وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. هنا المبالغة في الصيام ليست من السنة، ولو كان الأصل في المسألة المبالغة في الاستنشاق ثم استثني الصيام لعدم إفساد الصوم، فلذلك هنا لا ينظر إلى المندوب والسنة حتى تفسد فرضك وما ألزمت به في الفروض. قال: وإن زاد على الثلاث فيهما فوصل الماء فعلى الوجهين، وإن أكل يظن أن الشمس قد وجبت ولم تغب، أو أن الفجر لم يطلع وقد طلع، أفطر لما روي عن حنظلة قال: كنا بالمدينة في رمضان وفي السماء سحاب فظننا أن الشمس قد غابت، فأفطر بعض الناس ثم طلعت الشمس. قال عمر: من أفطر فليقض يوما مكانه. رواه سعيد بن منصور ونحوه، ولأنه أكل مختارا فأفطر كما لو أكل يظن أن اليوم من شعبان فبان من رمضان. وفي المسألة تفاصيل. أولا، هذا الحديث روي بسند صحيح عن عمر بن الخطاب أنه قال في هذه الحالة: والله ما تجانفنا لإثم، أي ما علمنا أن الشمس قد غابت ثم ذهب السحاب فظهرت الشمس. فقال هنا: من أفطر فليقضي يوما مكانه. شيخ الإسلام حقق هذه المسألة في مجموع الفتاوى وبين بنصه أنه لم نعلم حديثا في المسألة أنه رضي الله عنه أمرهم بالقضاء. والمسألة واقعتان: واقعة في عهد عمر في عهده، وواقعة في أيام النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ابن تيمية: لم يذكر عن الصحابة أنهم قضوا. قضية النسيان وقضية الغفلة والإكراه، كل هذه أمور لا يترتب عليها إثم، ولله الحمد والمنة. فوالله ما تجانفنا لإثم، ما تعمدنا هذا الأمر، كما حديث الصحيحين لما نزل قوله تعالى: الخيط الأبيض من الخيط الأسود، ثم قال: ثم أتم الصيام إلى الفجر، فلم ينزل قوله إلى الفجر، فأكل الصحابي كما في الصحيحين، أكل وشرب حتى ظهر له الخيط الأبيض من الخيط الأسود، ويظنه سواد، لا لم يظنه سواد سواد الليل وبياض النهار، ولم يأمره صلى الله عليه وسلم بقضاء هذا اليوم. فالمسألة على هذا القول من الحنابلة لا تستقيم مع الأدلة. فصل: وعلى من أفطر القضاء، لقوله صلى الله عليه وسلم: من استقاء فليقض. ولأن القضاء يجب مع العذر، فمع عدمه أولى. وعليه وهذا جهل إن تعمده يعني متعمدا، يبقى هذا غير واعي لما يخرج من رأسه، كيف يتعمد فيما علم أنه إن لم يعلم المسألة. فإن كان جاهلا وتمضمض واستنشق أو وتمضمض في نهار رمضان وهو لا يعلم الحكم الشرعي فلا حرج عليه. لو يعلم طبعا، هو لو يعلم ما القضية، وجود النص وما كنا معذبين حتى للغاية حتى نبعث رسولا. نعم. نعم. لا عفوا، أنا أقصد وبالغ في الاستنشاق. نعم. لا ما فيش حاجة، أنا نسيت المسألة. وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. نعم. والمضمضة كان يتمضمض النبي صلى الله عليه وسلم وعمر بن الخطاب وأقره على ذلك. وعلى من أفطر القضاء، لا قلت هذا. طيب، ولأن القضاء يجب مع العذر فعدمه أولى، وعليه إمساك سائر يومه لأنه أمر به جميع النهار، فمخالفته في بعضه لا تبيح المخالفة في الباقي. طيب، هنا يقصد أن يقول من فسد صومه لأمر حدث فينبغي عليه أن يكمل اليوم ولا يأخذ مفطرا آخر غير السبب الذي أفطر به. لماذا؟ العلة يعني والوجه، لأنه حدث يعني قاعدة الميسور لا يسقط بالمعسور، هذه قاعدة فقهية معتبرة وقائمة على حديث في الصحيحين، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فالذي لا يستطيع القيام في الصلاة وجب عليه ما يستطيع وسقط عنه ما لا يستطيع، فهو هذا هو الوجه، وكأنهم ينظرون إلى هذه العلة. فالعلة إكمال الصيام، فإن حدث خلل في اليوم وحدث الإفطار فينبغي عليه أن يكمل الإمساك إلى المغرب. هذا أمر قياسي نظروا فيه إلى العلة، والعلة الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، هذا صحيح، ولكن لابد من النظر إلى الأدلة. الدليل بين، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يفصل، والقاعدة لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، والنبي صلى الله عليه وسلم ما قال هذا، فقوله لا يستقيم. فإن أفطر لسبب لعذر أو لمعصية فالأصل أنه قد فسد صيامه، ولكن استحبوا هذه الصورة تعذيرا للصائم، ولكن المسألة فيها خلاف، والذي أراه ما هو على الدليل أنه قد أثم بعذره في بعدم عذره، فالأمر كذلك. قال ولو قامت البينة بالرؤية بعد فطره فعليه القضاء والإمساك لذلك، ولا تجب الكفارة بغير الجماع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بها المحتجم ولا المستقيء، ولأن الإجابة من الشرع. دي مسائل مهمة. يعني الإمام ابن قدامة رحمه الله إمام فقيه أصولي محدث ولغوي، له كتاب روضة الناظر وشرح أكثر من مرة وشرحه شرحا يسيرا الشيخ الشنقيطي رحمه الله، وطبع المسائل الأصولية في كتاب المغني لابن قدامة في مجلدين في رسالة ماجستير من أكثر من 10 سنين أو أقل بقليل، مهم يعني. فتميز الأصولي مع في الفقه يؤدي إلى الأمور وصحة الفتوى. فقال: ولأن الإجابة من الشرع، هذه قاعدة لا يستقيم قول إلا بدليل، ولأن الإجابة من الشرع يبقى ولا تجب الكفارة بغير الجماع. البعض قاسها على الإفطار، الإجماع في رمضان إفطار فعليه الكفارة، فقالوا نفس الأمر والعلة موجودة، لا، هناك علة مخصوصة لا علة عامة، بل علة مخصوصة. والأصل عند الأصوليين أن يحمل العام على الخاص. فهنا كما قال: ولا تجب الكفارة بغير الجماع، فهذا صحيح، والذي خالف فيه الفقهاء غير معتبر، ولم يرد بها إلا في الجماع وليس غيره في معناه. يعني إيه ليس غيره في معناه؟ أي ليس غير هذه المسألة في معناه، أن ليس هناك علة حتى يقاس عليها. وقضية العلة هنا مسألة مهمة في معرفة العلة. الأصل في العلة النص ثم الاستنباط، والاستنباط يختلف، والأصل الاستصحاب أنه ليس هناك فرضية في هذه المسألة، ليس هناك فرضية ولا فرض ولا أمر. والعلة لا بد أن يتيقن بها، وأصح وأقوى مسالك العلة هو النص البين. أما مسألة الاستنباط فيختلف فيها، لذلك ابن حزم في المحلة خالف المذاهب الفقهية في مسألة ووافقه عليها الصنعاني في أن الذي لا يقضي رمضان حتى يأتي رمضان آخر فليس ورمضان آخر فليس عليه مع قضائه الكفارة فعدة من أيام أخر. والأصل البراءة الأصلية، فليس هناك كفارة لمن لم ينتهي من قضاء رمضان حتى يدخل رمضان آخر، هو آثم ولكن ليست هناك كفارة كما في هذه المسألة. فأيضا كذلك ابن حزم تكلم في مسألة الأصناف الستة اللي هي الربوية، فقال ليس هناك إلا هذه الأصناف الذي ذكرها صلى الله عليه وسلم في بقية الأحاديث في الصحيحين وفي غيرهما. فكل المذاهب عدا الظاهرية، كل المذاهب الأربعة تنص على العلية بالنظر إلى البر اللي هو القمح والشعير وما والأصناف الستة الأخرى، فقال لا يجوز القياس عليها، لا يجوز القياس عليها لأنه ليست هناك علة، بل العلة في النص نفسه، وخالفه عامة العلماء. ولكن قوله معتبر في مسألة خصوصية العلة وعدم إلزام المسلمين بالفرضية، لأن الأصل عدم الفرض، وهذه قاعدة أصولية متأصلة، واليقين لا يزول بالشك. وهنا الأمر يترتب عليه بعض الفرائض، والأصل عدم الفرضية والبراءة الأصلية. طيب، قال ولا ولأن الإجابة من الشرع لم يرد بها إلا أو ولم يرد بها إلا في الجماع وليس غيره في معناه، لأنه أغلظ، ولهذا يجب به الحد في ملك الغير والكفارة العظمى في الحج، ويفسده دون سائر محظوراته. فصل. ومن جامع في الفرج فأنزل ولم ومن جامع في الفرج وأنزل أو لم ينزل فعليه القضاء والكفار، لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن رجلا جاء قال يا رسول الله وقعت على امرأتي وأنا صائم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تجد رقبة تعتقها؟ قال لا. قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال فهل تستطيع إطعام 60 مسكينا؟ قال لا. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، فبينا أي بينما نحن على ذلك أتى رسول الله أو أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرق تمر وهو 15 صاعا، فقال أين السائل؟ خذ هذا فتصدق به. فقال الرجل على أفقر مني يا رسول الله، فوالله ما بين لابتيها جبلين بالمدينة يعني الحرتين أهل بيت أفقر من أهل بيتي. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، فقال أطعمه أهلك. فهنا قوله هل تستطيع هذا يدل على عدم الفرضية في مسألة الترتيب، يعني قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا، يعني هو يعني ما استطاع أن يكمل صومه لشدة شبقه. فسأله النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدليل وقوله صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم بحكمته وعلمه والوحي إليه علم عدم قدرة الاستطاعة على ذلك، فقال هل، وإن كان الأمر فرضا لم يقل هل ولا يسأل. هل تجد إطعام 60 مسكينا؟ فهذا يبين القاعدة الفقهية الصحيحة متفق عليها، لا واجب مع العجز. ثم قال هل تجد إطعام 60 مسكينا؟ حتى هنا الكفارة تسقط لعدم القدرة عليها، واخد بالك؟ والقدرة شرط في التكليف، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ولا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. ففي هذه الحالة لم يفصل النبي ولا النبي صلى الله عليه وسلم لم يفصل في المسألة، فقضية هل تجد إطعام 60 مسكينا فلم يقل إن وجدت فأطعم بعد ذلك، واخد بالك؟ ولو كان فرضا لأرجأه إلى القدرة. فالفهم السديد للدليل مسألة في غاية الأهمية. متفق عليه. وسواء في هذا وطء الرجل وطء الزوجة والأجنبية، والحية والميتة والآدمية والبهيمة والقبل والدبر، ولأنه وطء في فرج موجب الغسل أشبه وطء الزوجة، ولأنه إذا وجب التكفير بالوطء في المحل المملوك فيهما عداه أولى أو فيما عداه أولى، ويحتمل ألا تجب الكفارة بوطء البهيمة لأنه محل لا يجب الحد بالوطء فيه أشبه غير الفرج، وفي الجماع دون الفرج إذا أنزل روايتين. قبل هذا فقال هنا ولأنه وطء في الفرج طيب هي لم تأتي بعد. وفي الجماع دون الفرج إذا أنزل روايتين، أي نعم مسألة الكفارة ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمره بالإطعام وبالكفارة، ويعلم أن زوجته رضي الله عنها فعلت، فلم يأمرها بالكفارة لأن النساء شقائق الرجال، وهذه مسألة فيها خلاف عند الفقهاء، هل يجب على المرأة أو الأمر هو على الرجل كالأضحية وصدقة الفطر وما شابه هذا، والمسألة فيها احتمال، وإذا ورد الاحتمال سقط به الاستدلال، فمسألة الفرضية في هذه الحالة محتملة واليقين لا يزول بالشك، وهذه قاعدة متفق عليها مجمع عليها، هذه قاعدة من القواعد الكلية الخمس، اليقين لا يزول بالشك. مثلا إذا قال الرجل قد طلقت امرأتي مرتين وأشك في الثالثة، فالثالثة لا تعتبر لأن الطلاق مستمر وثابت ويقين، والذي طرأ عليه الشك فالشك لا يستطيع أن يلغي ويطرح اليقين، وهكذا هنا. لذلك قال صلى الله عليه وسلم صحيح مسلم عن ابن مسعود إذا صلى أحدكم فلم يدر كم صلى فليطرح الشك وليبني على ما استيقن. قال وفي الجماع وفي جماع الفرج وفي الجماع دون الفرج إذا أنزل روايتين إحداهما تجب به الكفارة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل السائل عن الوقاع، والثانية لا تجب لأنه مباشرة لا تفطر بغير إنزال فأشبه القبلة، ولا يصح قياسه على الوطء في الفرج لما بينهما من الفرق. مسألة المباشرة من غير إنزال على الراجح ليس بإفطار، مسألة لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وكان يباشر، أما إن حدث المني فغالب أهل العلم على الفطر والإثم. ولا يصح قياسه على الوطء في الفرج لما بينهما من الفرق، وإنما لم يستفصله النبي صلى الله عليه وسلم لأنه فهم منه الوقاع في الفرج بدليل ترك الاستفصال عن الإنزال. وتجب الكفارة على الناس والمكره لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل السائل عن حاله، وعن أحمد أي في رواية له كل أمر غلب عليه الصائم فليس عليه قضاء ولا غيره، ولا يدخل فيه الإكراه والنسيان. كل أمر غلب عليه الصائم فليس فيه قضاء ولا غيره، ويدخل فيه الإكراه والنسيان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: عفي عن لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه. المرأة إن استكرهها زوجها رغما عنها وهي صائمة فجامعها ولم ترضى بذلك فصيامها صحيح، وما حدث عليها لا حرج فيه وهو مرفوع عنها بإذن الله. وقياسا على سائر المفطرات، وقال ابن عقيل: وإن كان الإكراه إلجاء، الإكراه الملجئ هو الإكراه الشديد الذي لا مفر للإنسان منه، مثل أن استدخلت ذكره وهو نائم. الفقهاء يفصلون ويفرعون المسائل التي لربما حدثت، مثل أن استدخلت أو استدخلت ذكره وهو نائم أو مغلوب على نفسه، ولا يقول أحد كيف يستدخل ذكره وهو نائم، لربما انتصب ذكره وهو نائم، فالمسألة واردة فلا كفارة عليه، لأنه لا فعل له، وفي فساد صومه احتمالان، وإن كان بالوعيد ونحوه فعليه القضاء، لأن الانتشار من فعله ولا كفارة عليه لعذره. نظروا أيضا هنا في مسألة الإكراه على الزنا، فقالوا: كيف يكره أو تكرهه المرأة مثلا بالسلاح وما شابه، كيف يكره على ذلك ولا يحدث الانتصاب؟ قضية قد يحدث، ومسألة الإكراه إن حدث فلا إثم عليه إلا أن يأخذ بالعزيمة ولا يأخذ بالرخصة. فالمسألة هنا فيها كلام، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، وفي رواية: كما يكره أن تؤتى معاصيه. وفي وجوب الكفارة على المرأة روايتان، إحداهما تجب لأنها أحد المتواطئين فلزمها الكفارة كالرجل، والثانية لا يلزمها لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر امرأة المواقع بكفارة، لأنه حق مالي يتعلق بالوطئ من بني جنسه فاختص بالرجل كالمهر. كل مسألة من مسائل كتب الفقه المقارن انتبه في غاية الأهمية. لذلك من أجود الكتب الفقه المقارن التي ينبغي لزاما وحتما على طالب العلم الذي يفترض أنه طالب علم فعلا المثول إلى كتب الفقه المقارن وتحقيق المسألة تحقيقا جيدا في كل مسألة. ومن أقوى هذه الكتب أولها المحلى، ثانيا المغني لابن قدامة، وكتاب الكافي هذا الكتاب الثاني بعد كتب ابن قدامة، والأول العمدة والثاني الوسط يعني، والمغني أكبرهم، فهو أشمل لمسائل المغني باختصار يسير، لأنك إن أردت أن تقرأ المغني لابن قدامة أخذت فيه سنة أو أكثر من سنة إن اجتهدت فيه. أما الكافي ففيه ما فيه المغني، إلا أن المغني يوسع المسألة ويذكر تفاصيل من أجود ما يكون. فهنا الثانية لا يلزمها لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر امرأة المواقع بكفارة، ولأنه حق مالي يتعلق بالوطئ من بني جنسه فاختص بالرجل كالمهر. هنا ينظر الفقيه والإمام ويفصل المسألة ويبين فيها العلة ويبين فيها سبب قول أبي حنيفة أو أحمد أو مالك أو الشافعي، ويجمع لك كل هذه المسائل والعلل والأسباب، وينظر إلى المسألة ويرجح فيها، فأنت تنظر كذلك إلى المسألة وترجح فيها. وربما إن اجتهدت واكتملت آليتك في الاستنباط قد ترفض كتاب الإمام لوجود دليل قد لا يعرفه صاحب الكتاب. فإن كانت ناسية أو مكرهة فلا كفار عليها رواية واحدة، ولأنها تعذر بالرقود في الوطئ، ولذلك لا تحد إذا أكرهت على الزنا بخلاف الرجل. والحكم في فساد الصوم منها كالحكم في الرجل المعذور، ولا تجب الكفارة بالوطئ في غير رمضان لعدم حرمة الزمان. مثلا لو أفطر رجل في أي وقت غير رمضان وعليه القضاء، فصام فواقع امرأته في يوم القضاء ليس في رمضان، فهذا ليس فيه كفارة. فصل. ومن لزمه الإمساك في رمضان فعليه الكفارة بالوطئ وإن كان مفطرا، لأنه وطئ حرم لحرمة رمضان فوجب به كفارة كوطئ الصائم. فانظر إلى الكلام. ومن لزمه الإمساك في رمضان فعليه الكفارة بالوطئ وإن كان مفطرا، لأنه وطئ حرم لحرمة رمضان فوجب به كفارة كوطئ الصوم. هذا المسألة يعني كما قلت آنفا، وهذا الكلام هو فالخصوصية في رمضان، وليس هناك دليل على وجوب الكفارة في غير رمضان. ومن جامع وهو صحيح مقيم ثم مرض أو جن أو سافر لم تسقط الكفارة عنه. يعني إن فعل وجامع فثبتت عليه الكفارة ثم حدث له شيء، فالحكم لم يلغ. نعم. ماذا؟ نعم. لا، ما أنا قلت المسألة دي آنفا، لا يجب الإمساك. لا، أنا لم أقل المستحب الإمساك، أنا قلت لابن قدامة قال هذا، وقلت هذا في الراجع عندي يخالف الدليل، ولكن نظروا إلى علة معينة وليست كذلك. أنا قلت هذا يعني لربما لم تسمع جيدا. أصلا نعم، وهذا أنا لا أقول به. نعم، هذا ما أنا قلت، هذا لم تسمع. طيب. ومن جامع وهو صحيح مقيم ثم مرض أو جن أو سافر لم تسقط الكفارة، هذا الذي أقوله ثم سأكمل الكلام، لأنه أفسد صوما واجبا في رمضان بجماع، ده هذا في رمضان صائم. نعم. ثم جن أو مرض هذا أمر آخر. الأصل اللزوم والوجوب، فإن وجد كما في الحديث الصحيحين أنه لا يستطيع الصيام 60 يوما أو شهرين، ولا يستطيع الإنفاق على ظاهر الحديث، قال هل كذا هل كذا هل كذا، ولكن في النهاية الفتوى هنا أن الإنسان من الشدة والمشقة، والمشقة تجلب التيسير، لا يستطيع أن يصوم شهرين متتابعين. لذلك من أشد الكفارات على القاتل للنفس الخطأ يلزمه شهرين متواليين، يعني ليس فيهم انقطاع البتة إلا بعذر المرض، واخد بالك؟ فالكفارة كما قلت. نعم. طيب، يبقى هنا ومن جامع وهو صحيح مقيم ثم مرض أو جن أو سافر لم تسقط الكفارة عنه، لأنه أفسد صوما واجبا في جماع في رمضان بجماع تام، فوجبت الكفارة وجوبا مستمرا. فتكمل للكلام، أنا نسيته، فهل تستطيع أن تعتق رقبة؟ ثم قال هل تستطيع أن تصوم شهرين؟ ثم قال هل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ فقال لا في الثلاثة. فقضية هل تستطيع، كما قلت أنفا، الاستطاعة ردت إلى الذي جامع. فهنا والكلام العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وهو أمر مجمع عليه عند الأصوليين. فالمسألة فيها كما قلت أن الفتوى بإطعام 60 مسكينا. قال كما لو لم يفطر أو كما لو لم يطرأ عذر، وإن وطئ ثم وطئ قبل التكفير في يوم واحد فعليه كفارة واحدة بلا خلاف. سبب الكفارة الإجماع، وفي رمضان، وثبت في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يقضي يوما مكانه. فهنا إن جامع بعد فثبتت الكفارة وثبت الإثم، فإن جامع مرة أخرى فظلمات على ظلمات، ولكن ليس هناك كفارة أخرى عليه. نعم، هو النص هكذا في نفس اليوم. نعم. أما لو جامع في يوم آخر فهذا كفارة أخرى. وثانية قال بلا خلاف في يوم واحد فعليه كفارة واحدة بلا خلاف، لأنها عبادة تتكرر الوطئ فيها قبل التكفير، فلم تجب أكثر من كفارة واحدة كالحج. وإن كان ذلك مسألة الحج، غالب الفقهاء أخذوا أمور المحظورات التي تحدث في الحج وأيام الحج، بنوها على حديث ثابت عن ابن عباس في مسألة واحدة، وقاسوا عليها المسائل الكثيرة التي لم يرد بها دليل. حديث صحيح مسلم من حديث عمر بن الخطاب أن الرجل الذي تضمخ بالعطر الكثير ولبس الجبة في أثناء العمرة، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بالكفارة. الكفارة في سورة البقرة في مسألة حلق الشعر، فإن وجد دليل ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ففيه الكفارة وفيه النسك، وإلا فغالب الفقهاء يقيسون على الأمر وقضية القياس لا سيما في الفرضية الأمر فيها مختلف. قال وإن كان ذلك في يومين ففيه وجهان، أحدهما تجزئه كفارة واحدة لأنه جزاء عن جناية تكرر سببها قبل استيفائها فتداخل الشيئان، تداخل كالحدود، والتي قبلها نفس مسألة الحد الذي فعل كذا هو يجلد مرة واحدة، والثاني تلزمه كفارتان اختاره القاضي لأنه أفسد صوم يومين بجماع، صوم يومين فوجب كفارتان كما لو كان في رمضانين، فإن كفر عن الأول فعليه الثاني، كفارة وجها واحدة لأن تكرر السبب بعد استيفاء حكم الأول وجب أن يثبت للثاني حكمه كسائر الكفارات. وكما قد بينت أن العبرة فيما يحدث في رمضان واختلال فرضية الصوم. فصل. والكفارة عتق رقبة، فمن لم يجد صيام شهرين متتابعين فصيام شهرين متتابعين فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا للخبر. وعنه أي في رواية أنها على التخيير بين الثلاثة لوجود الحديث، لأنه المسألة لم يأمره ولكن ظاهر الحديث العتق ثم الصيام ثم الكفار. فقال وعنه أنها على التخيير بين الثلاثة لما روي عن أبي هريرة أن رجلا أفطر في رمضان فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكفر بعتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو يطعم 60 مسكينا، على هذا النص كان في صحيح مسلم ورواه مالك والموطأ أو للتخيير. والأول المذهب هذا هنا يرد في قاعدة الإعمال أولى من الإهمال، فإن ورد نصان فيهما التخيير وفيهما الإلزام فهنا يجوز الوجهان، لا سيما هناك هل تستطيع كذا كذا كذا ومسألة أو في رواية مسلم، هنا اللفظ من الصحابي لذلك الرواية هنا فأمره رسول الله، فالأمر هنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن هناك اختلاف عند الأصوليين في إثبات الأمر بالقول أو بالفعل، وأنا عندي المسألة الفعل بينت فيها في كتابي الكبير ما قل ودل في أصول الفقه المستدل، بينت فيه قضية العين وقضايا مسألة تتكلم في عموم الأفعال. المهم فقول أو شهرين متتابعين أو يطعم 60 مسكينا فظاهره أنه من قول النبي صلى الله عليه وسلم. والأول المذهب لأن الحديث الأول أصح وهو متضمن للزيادة، وإن عجز عن الأصناف كلها سقطت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الذي أخبره بحاجته إليه فأكلها بأكلها، ويحتمل ألا تسقط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دفع إليه المكتل العرق، يعني شيء كالشوال يأخذ فيه التمر، فقال لأن النبي دفع إليه المكتل وأمره بالتكفير بعد إخباره بعجزه، يعني يقصد كأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالإخراج وأخرج عنه لعجزه وفقره، فإن كان عنده طعام فوجب عليه الكفار. قال والأول أولى، لأن الإسقاط آخر الأمرين فيجب تقديمه، لأن الإسقاط آخر الأمرين فيجب تقديمه، وبهذا رجح القول. طيب، باب القضاء، وإن شاء الله يبقى باقي يوم على نهاية الأمر، يعني الجمعة الجاية 28 شعبان، فأنا هأخذ الصفحتين الثلاثة دول وإن شاء الله يوم الجمعة القادمة نأخذ صوم التطوع ويكفينا ذلك إن شاء الله. باب القضاء، يجوز تفريق قضاء رمضان لقول الله تعالى فعدة من أيام أخر، وهذا مطلق يتناول المتفرق. وروى الأثرم عنده سنن، هو صاحب الإمام أحمد، وروى الأثرم بإسناده عن محمد بن المنكدر أنه قال بلغني، ومحمد بن المنكدر تابعي وبلغني، هو حديث مرسل، قال بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن تقطيع قضاء رمضان فقال لو كان على أحدكم دين فقضاه من الدرهم والدرهمين حتى يقضي ما عليه من الدين، هل كان ذلك قاضيا دينه؟ قالوا نعم. قال الله أحق بالعفو والتجاوز منكم. قال والمتتابع أحسن، من تتابع يعني، فإنه لأنه أشبه بالأداء وأبعد من الخلاف. أولا حديث لم يثبت، لأنه أشبه بالأداء وأبعد من الخلاف، في قاعدة فقهية نقل الإجماع عنها النووي في شرح مسلم، الخروج من الخلاف مستحب، لأن الأمة لا يستقيم لها أن تختلف، ولكن هناك بعض المسائل يجب الاختلاف فيها، في لا سيما في مسائل الاختلاف المعتبر. ويجوز له تأخيره ما لم يأتي رمضان آخر، لأن عائشة رضي الله عنها قالت لقد كان يكون على الصيام من رمضان فما أقضيه حتى يجيء شعبان، متفق عليه. وفي رواية ثابتة أن هذا الكلام قاله عمة أزواج أمهات المؤمنين رضي الله عنهن، فالكلام ليس على عائشة فحسب، وهذا إن لم يكن مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقول، ولكنه يستحيل ألا يعلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمسألة تأخير قضاء رمضان إلى شعبان لا حرج عليه، ومن هنا يثبت ضعف قول من قال، وهذا قول في بعض المذاهب وقاله بعض المعاصرين، لا يجوز لك أن تصوم نفلا قبل أن تقضي ما عليك من الفرض، وهذا إلزام بغير دليل. ولا يجوز تأخيره أكثر من ذلك لغير عذر، لأنه لو جاز لأخرته عائشة، ولأن تأخيره غير مؤقت إلحاقا له بالمندوبات، فإن أخره لعذر فلا شيء عليه، لأنه فطر رمضان، ولأن فطر رمضان يباح للعذر، فغيره أولى، وسواء مات أو لم يمت. يعني مثلا أرجأ وأجل صيامه وقضاء رمضان إلى شعبان، فمات قبل شعبان، فهذا من الوقت الموسع كما قال الأصوليون. الوقت الموسع عندك تصلي الظهر لغاية العصر على القول بعدم وجوب الجماعة، لغاية العصر، واخد بالك؟ فهذا وقت موسع يجوز لك أن تصلي فيه الظهر وظهر والفجر أكثر من فرض. أما رمضان فهو فرض واحد طوال الشهر. قال لأن فطر رمضان يباح للعذر فغيره أولى، وسواء مات أو لم يمت، لأنه لم يفرط أو يفرط في الصوم فلم يلزمه شيء، أو لم يفرط في الصوم، كما لو مات في رمضان وإن أمكنه القضاء لم يقضي حتى جاء رمضان آخر قضى وأطعم عن كل يوم مسكينا، لأنه روي عن ابن عمر وابن عباس وأبي هريرة، ولأن تأخير القضاء عن وقته إذا لم يوجب أو لم يوجب قضاء أوجب الكفارة كالشيخ الهرم الكبير، وإن فرط فيه حتى مات قبل رمضان أطعم عنه. طيب، مسألة هنا فيها، وأنا أعلم يعني بعض الصحابة عن عمر وابن عباس وأبي هريرة، ولكن هذا ليس عليه إجماع، وكما قال الأصوليون وفصلوا مسألة اعتبار قول الصحابي هنا لكل مسألة أصولية يترتب عليها تفريعات فقهية، إن لم تدر ما يحدث ما كنت فقيها ولا أصوليا ولا ينبغي لك أن تتكلم في دين الله. فالمهم، ثلاثة من الأئمة ومن الصحابة الفضلاء قالوا بهذا القول، وهذا قول يؤخذ به، ولكن إن وجد دليل فالأصل الدليل والفرضية من الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فالصحابة اختلفوا في الكثير من المسائل، لا سيما في مسائل المواريث، والعول قال به ابن عباس فحسب، وكل الصحابة ما قالوا بالعول، وتهيب ابن عباس أن يقول وكان صغيرا، وتهيب من عمر لأنه له مهابة شديدة، فلما مات قال بهذا القول. إذن المسألة ليس فيها إجماع، فقول ابن عباس أو قول ابن عمر أو قول ابن مسعود لو قال قولا وعامة الصحابة قالوا بقول آخر لا يستقيم ولا يستقر الإجماع. فإذا المسألة فيها سعة، فإذا اختلف الصحابة ينظر إلى الدليل، والأقرب من الأقوال إلى الدليل من الكتاب أو السنة. فهنا في هذه المسألة، مسألة الإطعام، هذا يخالف القاعدة الأصولية الأصل براءة الذمة من التكاليف، الأصل براءة الذمة من التكاليف، ولا يفرض على المرء فرضا إلزاميا حتميا إلا بدليل معتبر. فإذا اليقين لا يزول بالشك، فلا بد من الدليل، ولذلك الذي اختاره الصنعاني وابن حزم. طيب، قال لأن ذلك روي عن ابن عمر رضي الله عنهما: وإن مات المفرط بعد أن أدركه رمضان رمضان آخر فكفارة واحدة عن كل يوم تجزئه. نص عليها أي الإمام أحمد، لأن الكفارة الواحدة أزالت تفريطه فصار الميت في غير تفريط. وقال أبو الخطاب من الحنابلة: عليه لكل يوم فقيران، لأن كل واحد يقتضي كفارة، وإذا اجتمع وجب بهما كفارتان كالتفريط في عامين. ويجوز لمن عليه قضاء رمضان التطوع والصوم، ويجوز عليه لمن عليه قضاء رمضان التطوع بالصوم، لأنه عبادة تتعلق بوقت موسع، فجاز التطوع بها في وقتها قبل فعلها كالصلاة. وعنه: لا يجوز، لأنها عبادة يدخل فيها جبرانها في جبرانها المال، فلم يجز التطوع بها قبل فرضها كالحج. والأولى أصح، لأن الحج يجب على الفور بخلاف الصيام. المسألة وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وسابقوا، مسألة رمضان يؤخر حتى إلى قبيل رمضان الآخر، ولا يكره قضاؤه في عشر ذي الحجة، لأن عمر رضي الله عنه كان يستحب القضاء فيها، ولأنها أيام عبادة لم يكره القضاء فيها كعشر المحرم. وعنه: يكره لأن عليا كرهه، ولأنها العبادة فيها، ولأن العبادة فيها أحب الأعمال إلى الله، فاستحب توفيرها عن التطوع. حديث البخاري من أيام الحديث، وذكر فيه الصيام وغيره. فهذا على هذا الدليل يجوز للإنسان القضاء، لأنها أيام مباركة ويفعل فيها أي شيء. ولكن يعني المستحب أن يصوم بقية هذه الأيام كلها حتى يوم عرفة، فكأنه يقول أو يقول الحنابلة أن هذه الأيام تطوع، فإن فعلتها فكان الأجر كبيرا، أما التطوع فالأيام فيه كثيرة ولا تصل في الدرجة إلى أيام ذي الحجة. طيب، آخر باب: ما يستحب وما يكره. ينبغي للصائم أن يحرص يحرس بالسين صومه عن الكذب والغيبة والشتم والمعاصي، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحدا أو قاتله فليقل: إني امرئ صائم، أو إني امرئ صائم. رواه مسلم. ويستحب للصائم السحور، لما روى أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تسحروا فإن في السحور بركة. وهذه البركة معناها مسألة القدرة على الصيام. الإنسان، كثير من الناس يقوم بعشائه مثلا في الساعة العاشرة ثم ينام حتى يستريح في النوم ويسكت عن السحور، ولكن السنة كذلك، في السحور بركة، لأن الإنسان يتقوى بالطعام على السحور، لربما عدم السحور يؤدي به إلى المشقة الشديدة، متفق عليه. ويستحب تأخير السحور وتعجيل الفطر لما روى أبو ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يزال أو لا تزال أمتي بخير ما أخروا السحور وعجلوا الفطر. ويستحب أن يفطر على رطب، اللي هو العجوة، البلح الأسود عجوة، أو الأصفر العجوة، يعني اللي هو شبه البني، فإن لم يجد فعلى تمرات، فإن لم يجد فعلى ماء، لما روى أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي، فإن لم يكن فعلى تمرات، فإن لم يكن حسى حسوات من الماء أو من ماء. وهذا حديث حسن، وهو قال هو ثابت طبعا. ولا بأس بالسواك، لأن عامر بن ربيعة قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يتسوك وهو صائم. ورواه أحمد وأبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن. في المسألة فصلها ابن القيم في تهذيب سنن أبي داود، المسألة في التسوك في الصيام لم يثبت فيها حديث، وردت ورويت أحاديث باستحباب النبي صلى الله عليه وسلم للسواك في رمضان، ورويت أحاديث بكراهة التسوك في رمضان، لأن التسوك يطهر الفم، وتطهير الفم يؤدي إلى زوال رائحة جوف البطن. فقال الإمام ابن القيم: الأحاديث يسقط بعضها بعضا لأنها لم تثبت، ولكن ثبت في الصحيحين أن باستحباب السواك، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، وفي رواية عند كل وضوء، عند كل وضوء. فقال: يسقط الأحاديث بعضها بعضا، وهذا أجود ما قيل في هذه المسألة. وهل يكره بالعود الرطب؟ على روايتين، إحداهما لا يكره، لأنه يروى عن عمر وعلي وابن عمر رضي الله عنه، والأخرى يكره لأنه لا يأمن أن يتحلل منه جزءا يفطره، عود من الخشب يعني، لو تحلل قد يبتلعه الإنسان. لذلك أنا أحرص على مسألة السواك في رمضان، لربما وكثيرا من ما يتفتت السواك إن كان غير صحيحا أو طيبا، بعض السواكات تتفتت في الفم، فعند وجود ذلك فلربما الأولى ألا تتسوك لأنه استحباب. فصل: وتكره القبلة لمن تحرك شهوته، أو تحرك شهوته، لأنه لا يأمن إفضاءها إلى فساد صومه، ومن لا تحرك شهوته فيه روايتين، إحداهما يكره لأنه لا يأمن حدوث شهوة، والأخرى لا يكره لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم، وهو في الصحيحين. والأصل كما في الأصول عدم الخصوصية، كل شيء فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم يجوز لنا ما لم يحرم علينا هذا الأمر. هذه قاعدة ثابتة لا تتخلف. كما شرب صلى الله عليه وسلم أكثر من مرة 5 مرات، منها في البخاري شرب واقفا، والحديث الصحيح مسلم ثابت أنه نهى عن الشرب واقفا وأمر من شرب واقفا أن يتقيأ. والأصل الإعمال أولى من الإهمال. وحديث علي بن أبي طالب في البخاري لما كان في خلافته وقف على باب البصرة وتكلم على بعض الناس ووصفهم بالتنطع وقال الشرب واقفا سنة رسول الله والشرب جالسا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوقف شاربا وشرب. فالإعمال أولى من الإهمال. فهذه قاعدة بيترتب عليها مسائل كثيرة، لذلك كتبت فيها كتابي التعارض والترجيح. ومن ثم يجوز القبلة للصائم. قال هذا الحديث يعني لا يكره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبله صائم، لما كان أملك لإربه لشهوته. وقد روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن مباشرة الصائم فرخص له، فأتاه آخر فسأله فنهاه، فإذا الذي رخص له شيخ والذي نهاه شاب. قال ابن قدامة رواه أبو داود. قلت أولا الحديث لم يثبت، ثانيا إن كان لا يثبت هذا للشاب ويثبت للعجوز، فكانت عائشة رضي الله عنها شابة وماتت في سن 18، فالحديث لا يثبت سندا ولا متنا، فلذلك لا حرج، ولكن مع القدرة على الاستمساك. ها؟ نعم. ليس ماذا؟ ما هي ماتت قبل أن بعد النبي، يعني أقصد الحكم ثابت على شاب، فالحديث متنه غير صحيح، يبقى يعني كيف يجوز للشيخ ولا يجوز للشاب وقد جوز لعائشة رضي الله عنها. فالحديث كلامه أي متنه به خلل. في ماذا؟ نعم يجوز. نعم طبعا، المسألة فصلتها في كتاب تعرض وترجيح، موجود على الموقع لأنه نسخة انتهت، موجود بدي اقرأه جيدا إن شاء الله يعني. فدي مسألة مشهورة عند الإخوة. مرة كنت من حوالي أكثر من 10 سنين وقفت شاربا في معرض الكتاب، كان إخوة حوالي 10 بصوا لي بصة، الله المستعان. الواحد يعني يعذر بجهله، ولكن لا ينبغي للمرء أن يتكلم أو يفتي أو ينكر أو يأمر بمعروف إلا بدليل، لابد. يعني أنت مثلا يصل إلي بارك الله فيك شيخ هذا لا يجوز، هذا مستحسن جدا، ثم أعلمه، وإن لم يكن عندي علم فأقول له بارك الله فيك كنت خاطئا، وهكذا. لأن قاعدة المبيح والحاضر، القاعدة إذا اجتمع الحاضر والمبيح قدم الحاضر، الشيخ الألباني أخذ بهذه القاعدة وجعلها قاعدة مستمرة عنده في كل الفتاوى، وهذا كثير من أهل العلم، وهذا قاله ابن حزم، ولذلك استدركت عليه في كتاب التعارض والترجيح، وكان دليل القاعدة المتفق عليها أصلا الإعمال أولى من الإهمال، ووجود النص يلزمك بفعله، يعني أو إن كان هناك وجه للاستحباب فهو يعني وجد النبي فعل، والنبي معصوم، لا يقال إن النبي كما قال البعض من الفقهاء إن النبي صلى الله عليه وسلم شرب في الزحام ولم يستطع أن يجلس، هذا كلام لا يستقي. النبي صلى الله عليه وسلم يشرع للأمة بالقول والفعل والإشارة، فإذا قال شرع، وإذا فعل شرع، وإذا قرر شرع، فلا يستقيم لإنسان رأى من النبي صلى الله عليه وسلم شيئا أو رواه عنه الصحابة وفعله البعض فأنكر البعض عليه، أنت تنكر على النبي هكذا. قال: والحكم في اللمس وتكرار النظر كالحكم في القبلة، لأنهما في معناها، ويكره أن يذوق، يعني مسألة ولو قال والحكم في اللمس وتكرار النظر كالحكم في القبلة، كرر اللمس والمباشرة والقبلة فأمزى أو أمنى، فهذه يؤدي إلى فساد الصوم، لأنهما في معناها، ويكره أن يذوق الطعام فإن فعل فلم يصل إلى حلقه شيء لم يضره وإن وصل شيء فطره ويكره. مسألة ذوق الطعام كان ابن عباس وغيره من الصحابة يأمر النساء بهذا الأمر، ولا حرج فيه إن لم يدخل الطعام إلى الجوف، وهذا من الأمور المباحة، لأنه لا يستقيم الأمر إلا بذلك، يعني هتدوق الطعام إزاي وتشوف وضعه إزاي وهي في رمضان، ولو ما خلصتش الطعام هيجي يتخانق معه. طيب قال: وإن وصل شيء فطره، ويكره مضغ العلك القوي اللي هو اللبان الذي لا يتحلل منه شيء، فأما ما يتحلل منه أجزاء يجد طعمها في حلقه فلا يحل مضغه، لا سيما في هذه اللبان اللي احنا بنشوفه ده بيبقى طعمه مسكر لغاية ما ترميه، فلا يستقيم طبعا. يفطر؟ لا لا يفطر، مثلا لبن له طعم فيؤتي مثلا زوجته إن لم تكن صائمة، نعم، فحينما تأكل حتى يزول الطعم فلا يعني يجوز له أن يقبل، يعني يقبل زوجته؟ لا يأخذ يأكل؟ نعم بعدما زالت الطعم. لا، ما هو هنا كما قلت لك لا يزول الطعم، يعني بيستمر قليلا فقليلا وتجد طعمه رغما عنك، لكن كان زمان يعني احنا اطفال اللبان كان في بعض اللبان ليس فيه سكر مطلقا، فهذا يجوز، ولكن المسألة يعني ده الان مش موجود برضو. ثمارة دي مش حكاية الطعم السكر بس، مش الثمارة دي ده في مرارة، هذه المرارة لو بلعت كانت طعاما شرابا او طعاما يعني. طيب إلا أن يبلع ريقه، فإن بلعه فوجد طعمه في حلقه فطره، وإن وجد طعم ما لا يتحلل منه شيء في حلقه ففيه وجهان، أحدهما يفطره كالكحل، والثاني لا يفطره، لأن الشيخ تكلم في المرتين السابقتين على أنه يقول إن الكحل قد يصل إلى العين حتى يصل إلى الحلق ويجد طعمه في فمه، وتظهر ويظهر الكحل في البلغم في النخاعة. والكثير من أهل العلم قالوا هذا ليس بمدخل إلى الجوف، ليس بالجوف، ليس الأذن مدخلا للجوف وليس العين مدخلا للجوف. والثاني لا يفطره، لأن مجرد الطعم لا يفطر، لأن أو كمن لطخ باطن قدميه بالحنظل فوجد مرارته في حلقه، ويكره الغوص في الماء لئلا يدخل مسامعه، لهذه الرواية المترتبة على أن الأذن جوف. فالفقيه عندما يعلل الأمر بشيء هو رآه فيحكم بالحكم بالحرام أو بالحلال. فإذا دخل فهو كالداخل من المبالغة في الاستنشاق، لأنه حصل بفعل مكروه، فأما الغسل فلا بأس به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا ثم يغتسل. وهذه المسألة فيها جهل كبير من عامة العوام، لا يدري قضية أنه يجوز له أن يبدأ الصيام بعد الفجر ولا يغتسل من الجنابة. النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين حديث أم سلمة وعائشة كان يدركه الفجر الثاني ثم يقوم فيغتسل، ولذلك ليس الغسل شرطا للصيام، بل الغسل والوضوء شرطا للصلاة. فصل. ويكره الوصال وهو أن يصوم يومين لا يفطر بينهما، لما روى أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تواصلوا، قالوا: إنك لتواصل، قال: إني لست كأحدكم، إني أطعم وأسقى. هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم، كان الزبير عبد الله بن الزبير أول من ولد في المدينة، وفي ترجمته عند الإصابة في ابن حجر ذكر أثرا وسكت عليه، يعني لم يصححه ولم يضعفه، ولكن هو أثر مشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أحجم أمر عبد الله بن الزبير رضي الله عنه أن أمره أن يضع هذا الدم من الحجامة في مكان لا يعرفه أحد، فشربه، مش حد شو يعرفه، فشربه، فكان من أشد الناس في القوة وفي الحرب، حتى لما نزل عليه الحجاج في الكعبة كان يحارب كأنه بمئة رجل. ومن جملة المسألة كان يفطر في رمضان يومين، يصوم اليوم الأول ويفطر في نصف الشهر، يقعد 15 يوم لا يأكل ولا يشرب، سبحان ربي العظيم. فالمسألة عند الصحابة مختلف فيها، والنبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بعدم الوصال، ولكن لما ثبت أيضا في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ألحوا عليه في الوصال حبا في شعيرة الصيام وحبا في فعل الذي يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، فأمرهم أن يواصلوا معه، فما واصلوا إلا يومين وأتى شوال. ولهذا الحديث ثبت فيه الجواز، فلذلك أخذوا بهذا الحديث، وكثير من الصحابة كانوا يواصلون حتى تعلموا العلة يعني. فإن أخر فطره إلى السحر جاز، لما روي أو روى أبو سعيد أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تواصلوا، فأيكم أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر. وهذا ثابت أيضا كما في الصحيح. هناك مسألة موجودة في كتب الفقه وثابتة عن حذيفة أنه كان يتسحر بعد صيام، عفوا، بعد صلاة الفجر، وروى ذلك ثابتا عن حذيفة رضي الله عنه، وهو ثابت عن حذيفة، ولكن نسخ هذا الأمر. لذلك أهمية النسخ من أهم ما يكون، تعلم الناسخ من المنسوخ، وإلا فسد عليك أمره، كما روي عن ذلك بسند صحيح في كتاب الاعتبار في الناسخ والمنسوخ وغيره. فالحديث لم يثبت أو نسخ، صفره ونسخ، نعم نسخ، وعامة أهل العلم عليه. وأيضا مسألة أخرى ثابتة عن حذيفة في مسألة عدم الاعتكاف إلا في المساجد الثلاث، وهو حديث رواه حذيفة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن الشيخ الألباني صححه، وكثير بل عامة أهل العلم من المحدثين والفقهاء أوقفوا هذا الحديث على حذيفة، وعارضه عبد الله بن مسعود وبقوله في البقرة: وأنتم عاكفين في المساجد، والألف واللام في المساجد من صيغة العموم، وهو يخالف عامة أهل العلم. وهذا ما وفقني الله سبحانه وتعالى في قوله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.